الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تنازع الثلاثة حول العبد المشترى، الورثة من جانب والمولى من جانب والبائع من جانب ثالث. بالنسبة إلى حل المسألة هنالك حلان. حل قالت به رواية ابن أشيم، وهذا الحال هو أن عبد المبيع يعود رقا كما كان ويعود إلى مولاه الأصلي. هذا هو الحال الذي طرحته الرواية. الحل الثاني أن يصبح مملوكا لمولى المأذون، فيجتمع تحت يده الأب والأب. الآن احنا بحثنا أي الحلين هو الأفضل. المصنف يقول الحال الذي طرحته الرواية حل عليه أربعة إشكالات. شنو هذه الإشكالات؟ الإشكال الأول ضعف سند هذه الرواية. الرواية ضعيفة في السند، وإذا كانت الرواية ضعيفة في السند، العلماء يقولون في الرواية يجب أن تبحث ثلاث جهات: السند والدلالة والجهة. هنا أول بحث هو أن سند الرواية مختل لوجود شخصين في هذه الرواية من الضعفاء. واحد منهم لفت علي بن أشياء، من يراوي الرواية؟ رواية علي بن أشياء. هذا الراوي ضعيف عند علماء الرجال. فالإشكال الأول أن الرواية ساقطة من ناحية السند. الرواية شنو كانت تقول؟ شنو كان مفاد الرواية؟ العبد يبقى عند مالكه الأصلي يعني البائع. هذا العبد المبيع يبقى عند بائعه وعند مالكه الأصلي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه الرواية مصادمة لمجموعة من القواعد الفقهية. من جملة هذه القواعد أنه دائما اليوم قلنا في البحث الماضي، قلنا دائما أصالة الصحة مقدمة لو أصالة الفساد مقدمة. بل أصالة الصحة مقدمة. نحن في الزمان الماضي أجرينا عهدا، احنا كل واحد مننا كل واحد متزوج، اجرينا عهدا في الماضي، عهد الزواج. هذا العهد كان صحيح لو ما كان صحيح؟ نريد ان نقول والله ربما كان في خلل معين، لكن احمل فعل اخيك على احسنه، امضي ما فات كما فات وما اشبه شيبه. يقول كل شيء كان صحيح لو باطل شنو قول؟ قول صحيح. نجي الى الاطراف الثلاثه المتنازعه. ورقة الدافع يقولون العهد صحيح لو باطل، الإخوة أريد يجاوبوا يقولون صحيح. مولى العبد المأذون يقول العهد صحيح لو باطل، مولى العبد المأذون العهد يعني شراء العبد صحيح لو باطل؟ صحيح. العهد انتقل من البايع إلى المولى، صحيح شنو صار؟ صحيح. من اللي يقول بالفساد؟ البايع. يقول لأن مالي اشتري بمالي فالعقد يكون باطلا. هذه الرواية قدمت أصالة الفساد على أصالة الصحة. الحق لازم يكون لو لورثة الدافع لو للمولى. لماذا أصبح الحق بجانب البايع واستعيد العبد إلى حضيرته مع أنه قائل بالفساد؟ هذا هو الإشكال الثاني على الرواية. وأكو إشكالين آخرين، إشكالان آخران في سوف يأتيان بعد صفحتين. وجماعة اطرحوا الرواية رواية علي بن أشيا لأربعة أسباب. السبب الأول لضعف سندها لوجود راويين ضعيفين في سند الرواية، واحد منهم لفت علي بن أشيا. الشيء الثاني ومخالفة الرواية لأصول المذهب وقواعد المذهب. وين خالفت؟ في رد العبد إلى مولاه. العبد يرد إلى منه؟ العبد المبيع، يرد إلى البايع يعني مولاه القديم، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده. يقول هذا البايع يعترف بأن عقد البيع قد جرى، ولكن يقول هذا العقد شنو كان؟ كان باطلا، كان فاسدا. لماذا نسمع إلى من يدعي الفساد؟ هذا خلاف القاعدة. مع اعترافه، اعتراف منه البايع في الصلاح المولى الأصلي، مع اعترافه يعني البايع ببيع منه العبد الأب يعني ببيع الأب، ومع دعواه فساد البيع. يقول صحيح أن البيع جاري لكن هذا البيع باطل. شلون نسمع كلامه؟ بينما القاعدة الشرعية شنو تقول؟ ومدعي الصحة دائما مقدم على مدعي الفساد، وهي صحيح مدعي الصحة مقدم. ليش قدمته؟ مدعي الفساد. هذا الإشكال الثاني. هنا يجي إشكال على كلام المصنف. انتوا تقولون ورق الورقة والمولى يدعون الصحة والبايع يدعي الفساد، فالبايع نخرج من الميدان. ان الباع يصير بين منو منو؟ بين الورقة وبين المولى. ليش قدمت المولى مع ان كليهما يدعيان الصحة؟ شنو قلنا؟ احسن تقول السبب. هنا بعد مسألة الصحة والفساد بعد ما تجي، لكن مسألة الداخل والخارج تجي. لأن المأذون عندما قبض العبد، هذا العبد مو شكل قبض العبد وصار تحت ايده، يده يد منه؟ يد المولى. فكأن العبد المبيع اجى تحت يد المولى، فيده على هذا الأب كان، بينما ورثة الدافع ونفس الدافع ما كان عندهم يد على العبد المبيع. ودائما قلنا اذا ماكو بينه، بينه الداخل مقدمه، قول الداخل مقدم لقول الخارج، قول الداخل مقدم. معلوم اذا ماكو بينه، بينه قول منه مقدم؟ قول الداخل. فيقدم قول المولى على قول الورثه ويصلح العبد ملكه. اذا البينه بحث اخر بعدين بعدين فسيكون بلا بينة. وهي يعني الصحة مشتركة بين الآخرين، من الآخرين المولى والورثة، إلا أن مولى العبد المأذون، هذا المولى أقوى يدا. ليش أقوى يدا؟ لأنه داخله. فيقدم المولى مولى العبد المأذون. هذان إشكالان على الرواية. المصنف في كتاب الدروس انتصر لهذه الرواية وقال بأنه هذه الرواية صحيحة ونعمل بها. لماذا؟ لأنه احنا عندنا ثلاث دعاوى. فلتست كلام المصنف في الدروس ثلاث شقية. الشق الأول احنا عندنا ثلاث دعوة في القضية. واحد دعوة الورثة، واحد دعوة المولى، واحد دعوة البايع. مو هالشكل؟ ثلاث دعاوى متكافئة. هذه الدعاوى الثلاثة تتعارض وتتساقط. إذا تساقطت شنو يصير؟ نرجع إلى الصحة. هذا الشق الأول من كلام المصنف. مو عندنا ثلاث دعاوى؟ أي دعوة ما لها بينة؟ صحيح؟ فتتعارض هذه الدعاوى الثلاث. إذا تعارض شنو يصير؟ تساقط. إذا تساقط نأتي إلى الاستصحاب. الاستصحاب شو يقول؟ يقول المبيع كان ملكا للبايع، نشوف خرج عن ملكه أو لم يخرج، فنستصحب بقائه على الملك. هذا الشق الأول. الشق الثاني طارح على نفس الإشكال. ماكو تعارض للدعاوى الثلاث. ليش؟ لأن عندنا اثنين يدعون الصحة وواحد يدعي الفساد. مدعي الفساد ما يعارض مدعي الصحة. من مدعي الفساد؟ البائع. فشلون سوى تعارض ثلاثي؟ المخالف يقولها ليش سوى تعارض ثلاثي؟ لأنه الذي يقول بالفساد شنو حكمه؟ قلت ما يعارض اللي يقول بالصحة. فشنو لازم ناخذ؟ ناخذ من يقول بالصحة. كم واحد يقول بالصحة؟ اثنان يتعارضان يتساقطان. والذي يقول بالفساد ايضا ساقط. تقول شو يبقى حبة الميزان؟ اذا كان عندنا صحة وفساد نقول دول يتعارضون شو يصيرون؟ الفساد يسقط. اما المشكلة هذا ابو الصحة هو متناجع في حال ذاته، يعني قبل ما يسقط الفساد وهو يبقى في الميدان، الصحة تسقط الفساد، الفساد سقط ما يخالف. نجي الى الصحة يصير بينها معركة داخلية اطالت الصحة، هل يقاوم ذاك يتساقط؟ فقلت ما يبقى حد وين في القرين؟ ما عندنا قرين. فاذا تساقطت كلها الاستصحاب شو يقول؟ يقول سابقا كان على ملك البايع بقي على ملك البايع. فالرواية صحيحة. هذا اختصار المصنف في كتاب الدروس للرواية. رواية منه؟ علي بن عشية. شو جوابكم على هذا؟ ليش؟ احسنتم هذا الجواب. جواب انه مدعي الصحة من ساقطون. ليش؟ لأن واحد داخل وخارج، والداخل أقوى من الخارج فيسقط الخارج، ويبقى الصحيح الداخل مقدما على الجميع. لاحظوا نجي إلى منه المولى. المولى يسقط البايع. ليش؟ لأن هو مدعى الصحة فيسقط الفساد. بعدين نجي المولى يسقط الورثة. ليش يسقطهم؟ لأنه داخل وذاك خارج. إذا هذا الاعتذار اللي قاله المصنف في كتاب الدروس اعتذار غير صحيح. واعتذر في الدروس المصنف عن ذلك، ذلك يعني عن ما ورد في الرواية، بأن المأذون، المأذون يعني منه هذا العبد، لاحظوا الجواني المتوسط، بيده مال لمولى الأب. مولى الأب من هو؟ البايع. عنده مال، يعني اليوم فرضنا انه مطيله مال لكي يتاجر به لمولى الاب ولغيره. غيره يعني منه الورثة والمولى ثلاث اطراف. وبتصادم الدعاوي المتكافئة، لا الدعاوي وماكو ميزة لأحدها على الآخر، يرجع الى أصالة بقاء الملك على مالكه. يبقى عند مالكه الملك من هو؟ العبد المبيع. قال ولا تعارضه، يعني لا تعارض بقاء الملك على مالكه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على دعوى الفساد. ليش؟ لأن دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين. من هم المتقابلين المتكافئين؟ ها؟ أصالة الصحة مشتركة بين اثنين، من هم؟ الورثة والمولى. فيتساقط الخلاصة اثنين يطلعون واحد من الميدان، بعدين هم يتعاركون فيما بينهم بس انهم يسقطون. حسب القاعدة الأصولية المعروفة تعارضا تساقطا. ولا تعارضه، يعني ما قلناه من بقاء الملك على مالكه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على دعوى الفساد. ليش؟ لأن الصحة مشتركة بين متقابلين. المتقابلين دعوة المولى والورثة، متكافئين ما قم يدل أحدهم على الآخر حتى تصاحبا. هذان الشقان لمن؟ للمصنف. أولا شنو قال؟ الدعاوى الثلاثة متكافئة فتدخل كلها. بعدين قال إشكال دفع هذا الإشكال. المصنف يقول وفي كلا الشقين نظرون. التفتوا؟ وفيهما نظر لمنع تكافئهما مع كون من عدا مولاه خارجا والداخل مقدم فسقط دونه. المصنف يقول هذان غير متكافئين. منو غير متكافئين؟ بل دعوى المولى ودعوى الورثة. ليش؟ يعني المولى داخل والورثة خارجون والداخل يسقط الخارج. وفيهما نظر لمنع تكافئهما، يعني تكافؤ الورثة والمولى. ليش؟ مع كون من عدا مولى العبد المأذون. من مولى العبد المأذون؟ المولى اللي سميناه المولى. من عدا كونه خارجا، من عدا من هو؟ هم الورثة هم البايع. والداخل مقدمون على الخارج فسقط. من سقط؟ الورثة والبايع. ولم يسقط منه دونه، يعني دون المولى، المولى باقي على مكانه. ولم يتم الأصل وهو الاستصحاب. ليش الاستصحاب مصاب؟ لأن الأصل أصيل حيث لا دليل، ومع وجود بينة الداخل الاستصحاب شنو حكمه؟ يطير. الاستصحاب في مقابل الأمارة أي دور ما إله. ولم يتم الأصل. ومن هذا الكلام يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين. من الدعوين الأخرين؟ الورثة والمولى. الخلاصة الدعاوى الثلاث متكافئة لو مو متكافئة؟ الجواب لا. الدعويات متكافئة لو مو متكافئة؟ أيضا مو متكافئة. ومن هذا الكلام يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخرين، يعني الورثة والمولى، لخروج الآمر وورثته. أما في يد المعزون، الآمر منه هو الدافع. ورثته بعد ما لأن عندما كان هو كان، عندما ما ورثت أجو لخروج الآمر وورثته. أما في يد العبد المعزون، ما في يد شنو هو؟ أبو. ما في يد العبد المعزون شنو هو؟ أبو العبد المبيع. هؤلاء خارجين بالنسبة إلى هذا المولى، بالنسبة إلى هذا الأب المبيع. يد المعزون اللي ايده بمنزلة يد سيده، من سيده؟ المولى اللي سمنا المولى. واليد الخارجة لا تكافئ الداخلة، بل الداخلة اقوى من الخارجة فتقدم. من تقدم؟ الداخلة، يعني المسيطرة، وهي يد المولى. ان قلتم الورثة انهم مرجح، شنو هذا المرجح؟ اقرار العام، لأن العبد المعزون أقر لمن؟ أقر للدافع وللورثة. قلنا إقرار العبد مو محكم، لأن من شروط الإقرار أن يكون المقر حرا. إقرار الحر ليس منفذا. وإقرار المعزون، العبد المعزون يقر بما في يده لغير المولى، يقر بالمال ها لورثة الدافع، يعني كان لهم سابقا. طبعا بعد الاعتق هذا الاقرار غير مسموع. ليش؟ لان قلنا اقرار العقلاء على انفسهم جائز، والعبد لا يملك لا نفسه ولا ما تحت يده. فلزم لهذين الامرين اصطراح الرواية، نطرح الرواية. بل لكن مع شروطه، شروط اكثر. فلزم اضطراب الرواية لهذين السببين، صحيح؟ فسببين صار، واحد واحد المخالفة لأصول المذهب. السبب الثالث اليوم قلنا، يعني في البحث الماضي، الحد، صحيح؟ عندما أمره بالحج. أمر من بالحج؟ الدافع. قل له أمر المأذونة. صحيح؟ أنا إذا أمرت زيدا بالحج خلى واحد آخر يحور، هذا الحج صحيح لو باطل؟ باطل. لأن ما أمر به لم يقع، وما وقع لم يؤمر به، ما طلب لم يحدث، وما حدث لم يطلب، فلماذا يكون الحج صحيحا؟ هذا الإشكال الثالث. فلزم اصطراح الرواية للسببين السابقين، واقع سبب ثالث، والاشتمالها يعني اصطراحها لما سبق، والاشتمال الرواية على مضي الحاج. الرواية شنو قال في لحظة الرواية؟ الإمام شنو قال؟ فقال عليه السلام صفحة 31 إن الحجة تمضي. ليش الحجة تمضي؟ والحجة صحيحة؟ صحيح؟ مع أن ظاهر الأمر، الأمر وانا قال ليعتق عنه نسمة. من يعتق؟ المأذون. ويحج. من يحج؟ المأذون. حسب تذكر هذا المصنف. مع أن ظاهر الأمر يعني أمر الدافع لمن؟ للمأذون. حج المأذون بنفسه، وهذا المأذون لم يفعل الحج بل دفع فلوس الحج لأبوه. صحيح؟ فالحج يجب أن يكون باطلا. فليش الرواية يقول إن الحج تمضي؟ هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أن الرواية تشتغل على تناقض. ليش؟ هذا الأب عبد البايع لولا صار على سبيل المنفصلة الحقيقية، هذا عبد البايع لو مو عبد، يعني بقي على عبوديته للبايع لولا لو خرج عن ملكه. شنو تقولون؟ دخل وخرج. إذا قلت خرج ثلاث مرات أنا دخلته في ملك المؤمن. لأن الرواية شنو قالت في النتيجة؟ قالت يدخل في ملك البايع إذا هذا انتقل عن ملكه وخرج عن ملكه، والمعاملة كانت صحيحة ليش دخلته مرة ثانية في ملك المولى، يعني في ملك البايع. وإذا المعاملة فاسدة يعني هذا عبد، كان هذا العبد حجه كان بإذن مولاه اللي هو البايع له، ما كان بإذن مولاه، ما كان بإذن مولاه لأن ما أخذنا إجازة من ذلك البايع، فالحج يجب أن يكون باطلا. وشنو بالنتيجة؟ الرواية دا تقول هم هذا عبد هم مو عبد، لأنه عبد، عبد البايع رجع مو عبد البايع، لذلك الحج صحيح. هذا تناقض في الكلام. الخلاصة الحج يجب أن يكون باطلا من وجهين. الأول أنه كان المفروض نفس المأذون يحج، ليش نفسه ما حج؟ الإشكال الثاني أن الأب عندما حج الأب شنو؟ ما كان له صلاحية في الحال، لأن المفروض أنه عبد، والعبد لا يقدر على الحج إلا بإذن مولاه المباشر، فلماذا كان الحج صحيحا؟ والاشتمالها هاي العلة الثالثة لبطلان الرواية، والاشتمالها على مضي الحج، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع ولمجامعته. مجامعة يعني شنو؟ يعني اجتماع صحة الحج لعوده رفقا، يعني مع عوده رفقا كيف يجتمع؟ هم تقول الحج صحيح، هذا شلون يجتمع مع عوده رفقا؟ هذا ما يمكن. والحال انه قد حج منه العبد المبيع بغير اذن سيده. من سيده؟ البايع. اذا فهذه الرواية عليها اربعة اشكالات. الخلاصة فمختاره المصنف في هذا الكتاب اوضح مما اختاره في كتاب الدروس، لان في كتاب الدروس شنو قال؟ يرجع رفقا الى البايع، لكن كلهم عشانه قال؟ قال يرجع لمولى العبد المأذون. انتخابه في اللمعة اللي هو ضد الرواية هذا افضل واوضح من الناحية الفقهية. صح وإشكال؟ الله على محمد وعلى آله وصحبه.